وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل أحاديث العقيدة التي ظاهرها الإشكال. قد تحدثنا فيما مضى عما جاء في طواف التجال بالبيت وكذلك عن تقارب الزمان. اليوم إن شاء الله انتقل المصنف إلى مسألة أخرى بعنوان إذا ولدت الأمة ربتها. إذا ولدت الأمة ربتها. في الصحيحين، في بعض إخواننا بيكتبوا مش كده، في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارزا يوما للناس. كان النبي، نعم، لا، في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فذكر أنه سأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، ثم قال متى الساعة؟ متى الساعة؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. وفي رواية عند البخاري إذا ولدت الأمة ربتها، وعند مسلم إذا ولدت الأمة بعلها، وفي رواية أن تلد الأمة ربتها، وعند مسلم إذا ولدت الأمة بعلها، وعند مسلم أيضا أن تلد الأمة ربتها. البعل هو المالك أو السيد، قال ابن حجر البعل هو المالك أو السيد، قال ابن حجر قيل المراد بالبعل المالك وهو أولى لتتفق الروايات. وجه الإشكال في الحديث، كيف يتصور أن تلد الأم أن تلد كيف يتصور أن تلد الأمة ربها أو ربتها؟ كيف يتصور أن تلد الأمة ربها أو ربتها بحيث تكون الأم مربوبة ومملوكة لولدها أو ابنتها؟ وجه الإشكال كيف يتصور أن تلد الأمة ربها أو ربتها بحيث تكون الأم مربوبة ومملوكة لولدها أو ابنتها؟ الجواب أن تلد الأمة لسيدها، أن تلد الأمة لسيدها فيكون الولد لها منه، فيكون الولد لها منه بمنزلة ربها وسيدها، لأنه ولد سيدها. تاني، أن تلد الأمة لسيدها فيكون الولد لها منه. يعني رجل عنده أمة ووطأه، وطأ الأمة قبل العقد ولا بعد العقد يا حسام؟ ها؟ طيب، أن تلد الأمة لسيدها فيكون الولد لها منه بمنزلة ربها وسيدها، لأنه ولد سيده وهو كأبيه في الحسب، وهو كأبيه في الحسب. قال الإمام الخطابي، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا ولدت الأمة ربتها، معناه اتساع الإسلام، اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر، اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الكفر وسبي ضراريهم. فإذا ملك الرجل الجارية منهم، فإذا ملك الرجل الجارية منهم، الرجل اللي هو مين؟ المسلم. الجارية منهم ممن؟ أهل الكفر. فاستولدها. إيه معنى استولدها؟ يعني ولدت له. كويس؟ كان الولد منها بمنزلة ربها، بمنزلة ربه، لأنه ولد سيدها. قال الإمام النووي رحمة الله عليه، قال الأكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، كثرة السراري، السراري سرية اللي هي الأمة يعني، وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده عن طريق الإيه؟ الإرث. لأن مال الإنسان صائر إلى ولده، ده كلام الإمام النووي، عن طريق الإرث، هذا من كلامنا. قال الإمام النووي، قال الأكثرون من العلماء هو إخبار عن كثرة السراري وأولادهن، فإن ولدها من سيدها بمنزلة سيدها، لأن مال الإنسان صائر إلى ولده. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.